الرحمن الرحيم. ايه خضيتك؟ لا يا ابني، بس انت لسه نايم. نايم. طيب يا ابني خليك نايم. فتاح عليم رزاق يا كريم. فتاح على اللي بينبشوا على لقمتهم، كريم على الشقيانة الدهيانة، على المسكين امك اللي من طلعت النهار وهي على شبرها في بيوت الخدمة يا سعويز. طب اصطبحي بقى. اصطبح لك حق، مهو لو كنت داري بالدنيا ومش واخدها مقاولة نوم كنت عرفت ان انا دلوقتي على وش مغارب مش الصبح يا سعويز. الله الله الله الله الله الله على ايه؟ معاد وفاتك ولا شغلة سمالة وضاعت من حضرتك؟ ما بلاش الكلام اللي يسم الجتة السليمة ده يا اما. يا بني ادم حس على عرضك، اختشي وبص لامك المسكينة اللي كانت متعشمة انك هتريحها بعد ما تكبر. وكفاية ربيتك وانت صغير وشقيت عليك العمر يا عويز. وهو بايدي يعني؟ ولا يعني شايفة الشغل مقطع بعضه وسلاح؟ وهو انت دورت وما لقيتش يا عويز؟ ادور فين بس يا اما؟ ليك حق، هتدور على شغلانة مبايض على قد الحال وتسيب الدوارة ورا الزفاف والأفراح والرأس البلدي. أعمل إيه بس يا أخواتي؟ بسلي روحي على الغلب اللي أنا فيه، ولا يعني هتبقى أنت والزمان؟ سلي روحك في شغلك يا عويز، دور على لقمتك واسهر بعد كده في الزفاف والأجواء على كيفك، غني وارقص وتنطط، محدش يقدر يقولك بم أما تكون بتحط إيدك في جيبك وبتصرف من عرق جبينك. يا ست بكرة ربنا يفرجها ويغنيها من فضله وإحسانه. يفرجها وانت نايم طول النهار يا عويس؟ اسعى يا عويس، اسعى وربنا يفتحها في وشك. اعمل اي حاجة، مش ضروري مبيض ولا نقاش، اسرح لك حتى بشوال بطاطس هترزق اخر النهار. اوه مش هتخلصينا من الدرس ده بقى؟ انا مالي، هو انا يعني هعيش لك في ام ولا ان قدرت اشتغل النهاردة وديك طلباتك؟ هقدر بكرة سد على ده كله؟ لو حياتك بكرة تندم وتقول يا ريت اللي جرى مكان. اقول لك نفض الموشح ده من قصير ونسيب لك البيت ونخرج من سكات بدل الجيران ما تسمع حسنا. خارج قال ايه؟ ان قعدنا مش عاجبين خرجنا يا ده يا دقي. خارج على فين المغرب يا سعويز؟ اهوي روحي. افتكرتك اسم الله هتهوي ايدك وتقول لنفسك الايد البطالة تستاهل قطعها، مش خارج وريح فين على القهوة ومن البيت للقهوة للصهبجية بتوع الزفاف والجوق يا قلبي؟ لا تحزن. معلش السيرة هتتعدل وهتتعدل وحياتك. والبوسة هتبقى في ايد عويس انطار. قالش غرض الجعان يغير ريقه وبرضو تديله اللي فيه القسمة وتدعيله بالتسهيل ومن بقك لباب السماء يا اما. عياني يا معبعبة ومش قادرة اقول اتفضل يا سيل، الناس دلوقتي بتتعشى وبسلامتك بتفطر وعايز المصروف عشان تخرج تفنجر على مشاديدك في القهوة كمان. ايديلي والنبي يا اما. هقولك ايه، ربنا يهديك يا ابني. تسهيله عنجل سبحانه، قادر وغيره ما يقدر على شيء. مساء التفريح والهنا يا ست خضرة. فايق ورايق يا سعب العال. اللي فيها مكفيها يا ستي وهي ماشية، هنعملوا ايه بقى؟ نهبشه ولا نخطفه ولا نرضى بالمكسوب؟ الحمد لله. الله مالك؟ مالي على الله يا عبد العال. ونعم بالله، بس يعني الواحد برضو لازم يفضفض عن قلبه واحنا جيران برضو. اي نعم جار لسه جديد وساكن جنبكم من شهرين تلاتة، انما سداد واخو صاحبي وقال ان كان جار في هم شاركه واشيل عنه على قد ما نقدر. والنبي تسيبني في حالي يا عبد العالي، انت راخر. اجيب لك عود مسك؟ انت اسم الله بتبيع بخور ولا بتفرقه؟ خليها بالبركة يا ست ام عويس، خدي خدي وبعد دقيقة ريحته تعبق والعكوسات تروح لحالها والهم يزول. وادي كمان يا ستي حبة عين العفريت وشوية جاو، انما ايه من اللي وصى عليهم الزناتي خليفة. والنبي يا عبد العال تسيبني باللي انا فيه، انا مش عايزة بخور، انا عايزة ابور يشيلني من هنا خالص بلاد الله لخلق الله. لدي مرتاح من الوضع عوز ده. الهادي يهدي يهدي اللي عاوز يتهدي يا عبد العال، انما عواسبني الشيطان مالي ودهانه. الصبر مفتاح الفرج يا ست ام عويس. معلم نقاش وشرب الصنعه ومشي فيها، ايه اللي لخبط كيانه كده وخلاه دايره على فرعه وماشي ورا الزفاف والاجواء

وراجل كبارة زي حالاتي عايز اللي يساعد وياخد بإيده ويقف معاه والحال يتعيد الجاوي وحياتك وتبقى على العال. يعني عايز لك صبي متع يقف معاك ويساعدك واللي في الديس تطلعه المغرفة. وده القصد والنية وحياتك يا رزق يا ابني. عمك عايز صبي ملاحلح وغاوي وانا كمان ننفعه ونسجوه الكار ونخلوه محدش زيه ابدا. الله ونبعد ليه ما زيتنا في دقيقنا هو وقدامك عويس. انا الله يبسط يا عم اجت لك على الطبطاب والحد عندك بدل ما تقعد تستنى المعلم فتوح ويا فيه يا ما فيه. ايوه بس يعني مش اعرف قبل الشغلة دي ايه. الله الله انت هتعمل زي عجايز الفرح قول موافق وبس وراجل يعني هيشغلك في ايه في الجبل؟ لا والله في الفرح برضو والليالي الملاح اللي بيحبها وصنعة زي الفاكهة دلوقتي مفيش منها كتير. خلاص يا عم وحيبقى العهد على ما هو عليه. طيب بس مش هفهم قبل هشتغل ايه؟ معايا في النجرزان. اللي هو عم عبد العال النجرزان قديم وصنيع واعر قوي بس خسارة عايز زميل والبركة بقى في عويس واذا رضي يزميلني من بكرة علمه ورزق على الله. الجوزوها له مال هلاله. وبعدين معاك يا اما فضلت تمشي في الزفاف وترقص في الافراح لحد ما خاتمت وحتشتغل نقرزان. وبعدين معاك يا ست خاضره يا طيبه يا اميره. انا اصلي بفكر عواسبني بالرقص القديم عشان يشد حيله في رقص النقرزان. طب يلا فكر بقى كده جوام في رقصه من بتوع زمان وهز طولك يا حاجه اسكندراني يعني كده زي رقصه السكاكين والمناديل. وريني كده انا حمشي معاك على الواحده اهو. بس انت تسمعني مفتاح النغمة عشان اربط دقة الطاسة معاك. طب اسمع بقى. شمر يا واد يا جوع لص استعد للخناء. ترارم تم تم تم ترارم ترارم ترارم تم تم. شمر يا واد يا جوع لص استعد للخناء. بس كده عال جاوي استعد بقى للدرس. خد العصاية في ايدك النجرزان بقى يدق كده والعصاية ترفعها كده وتمثلها كأنها المشعل المزور اللي هترقص بيه. واظبط ايدك كويس خليها مزان واكتر حطها على طرف صباعك ودور مع الدقة ودور. دي اول حركة. والدقات بقى حظ ثلاثة عربي دقتين اتنين وواحدة. رشيدي تلات دقات وتك وتوم. فهمت. في حاجة تانية بعد كده؟ شعر البنت يا معلم عويس. وده بقى طبل اسكندراني ورا بعضيه. بقى الطبلة بقى افكار النقرزان هي كل حاجة مش كده؟ ايوة. في طبلة نحاس زي اللي في رجابتي دي وفي طبلة بعصاية. الطبلة النحاس اسمها الطاسة ام عصاية اسمها علبة. الطاسة دي بقى هي اللي بتعمل الجو اللي يعني حياك الله ده. والعلبة هي اللي بتمشي على الواحدة معاك وانت بتبرجس بالمشعل ومدد ايدك بالمحرمة للناس. عشان ألم النقود. اديك فهمت اهو يا عام. وان شاء الله على بال ما يجي مولد سيدنا الحسين تكون اتمرنت وكرامات سيدنا تظهر معانا. بتضحك بصحيح ولا تعبت؟ تعبت. هو المكسب يتعب يا معلم عبد العال. يعني ناخده لفة تانية في السكة الجديدة قوي ولا اقول لك تعال نرتاح شوية على القهوة دي وناخده لنا كوبايتين شاي. تعال. ايوه الله. ايوه ادي قاعدة. ادينا يا اخويا اتنين شاي وحياتك يا جرسون. ايوه حاضر. يا وردنا اللي بتسبح ربنا. ها

مستمعينا الأعزاء، علينا وعلى البرنامج العام ندعوهم الآن إلى سهرة في الحسين مع هذه الصورة الغنائية الرائعة التي كتبها فتحي أورة ولحنها سين مكاوي وأخرجها مصطفى أبو حطب، وهي من إنتاج عام 1962 ومدتها ثلث ساعة. سهرة في الحسين. سهرة في الحسين برنامج غنائي تأليف فتحي أورة، تلحين سيد مكاوي، إخراج مصطفى أبو حطب. الله الله وانا هتعريحة وانا زيادة وانا واحد شاي اخضر حاضر بس وعزوك زي العادة عندك شي مغد لا مش عندي هو احنا في مستشفى ولادة فين يا ابن الحلبة اللي طالبها على عيني حاطط لحجبها وانا شايبة حليب الشاي جاهز حنجيب له معزة ونحلبها هاو طب يلا اوام على طول الاهل بتاع الفول واستعجل لي بتاع الكبده وانا اعمل لي بيض الزبده عندك قرفه وحلبه وشيشه وكنكه شويه بفنج البيشه وخمسه كراويه وشايل ثلاثه اعمل لك اما امال يا شحاته ايوه جاي ايوه جاي اهلا يا عم الحاج امين فين مصطفى وحامد جايين واخبار قضيه محمود ايه ماجلوها اليوم 20 وعملت ايه في الامن انباع مين اشترى عبده السباح بالسعر هو ايوه امال مع ان عبده راجل طماع نسيتنا اقولك تشرب ايه معلش لا شاي بالنعناع

جلق جلق جلق وفن على المشهر جلق حاول حواء ما في السواء والباقي فلسو بالبلا جلق جلق جلق جلق وفن على المشهر جلق أشد حشو المرتبة يطلع حمامة وأرنب واسحب كتاب بالمكتبة يصلح خيارة مكللة جلا جلا جلا جلا وفن على المشهر جلا مسكت حل قلبتها عالأرض ثم عدلتها طلع قوام من تحتها حصن ولابس بريلة جلا جلا جلا جلا وفن على المشهر جلا ام عالشيشة وصلحها وإزازة لمون بس افتحها تمسح يا معلم او وانا اتخن شنبات بمساحها سامعوش Oh.